طيب وافاكم بذكر محمد وآل محمد. ثانيا ثوابا لأمواتكم. ثالثا على محبة أهل البيت عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. الآية الكريمة من آيات الأحكام، يعني الآيات التي فيها جانب فقهي. في القرآن الكريم حوالي 500 آية من مجموع آيات الله البينات في الذكر الحكيم اللي يسموها آيات الأحكام، منها هذه الآية الكريمة. كلمة حرث مستعملة في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. الحرث بمعنى الإنتاج، بمعنى الزرع، بمعنى النتاج، سواء كان زرع نباتي أو كان زرع إنساني، نتاج نباتي أو نتاج إنساني. ولذلك يقول سبحانه وتعالى عن بعض المنافقين المفسدين: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني يهلك الزرع ويهلك الثروة الحيوانية أو بالإضافة إلى ذلك نسل البشر أيضا. كما أنه يقول سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. طبعا نفس العمل أحيانا يعني يقول يحرث الأرض باعتبار أنه نتيجة هذا العمل ماذا يريد، ماذا يفعل؟ يريد أن ينثر البذر وحتى ينتج، حتى يستفيد. فالعملية هذه أيضا وإن كان مقدمات هذه حرث الأرض، فالمقدمة أيضا أحيانا تسمى باسم النتيجة. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني الذي يريد زرع الآخرة، نتاج الآخرة، فائدة الآخرة، باعتبار الدنيا مزرعة الآخرة. الإنسان ما يزرعه في الحياة في الدنيا يحصده في الآخرة. إذا أنت لم تزرع وأدركت حاصدا ندمت على التسويف في زمن زرعي، لذلك يوم القيامة يسموه يوم الندامة. ليش يوم الندامة؟ لأن الإنسان يندم على ما فاته من الحياة من فرص لم يغتنمها، لم يستفد منها، ما استفاد من عمره، ما استفاد من طاقاته، ما استفاد من دنياه، فجاء إلى الدنيا صفر الكف وخرج منها صفر الكف. بينما البعض يجي إلى الدنيا صفر الكف كل هالشكل، لكن يذهب بمال كثير، بفائدة كبيرة جدا، بنتاج عظيم. وعلى كل حال مهما فعل الأنبياء والأولياء والصالحون، ماكو عالم غير عالم، يعني هذا العالم عالم الدنيا، فيه الفاسق والمؤمن، فيه الكافر والفاجر، وفيه الطيب والخبيث. على كل حال بعدين ينتقلون من هذه الحياة إلى الآخرة، فإذا عملوا شيئا في هذه الدنيا طبعا يستفيدون في تلك الدنيا. القرآن الكريم يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، يعني الله كريم يعطيه أكثر مما فعل، يضاعف له الثواب. زين، ومن كان يريد حرث الدنيا، يقول لك الفائدة بس بالدنيا أريد. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة بس، ما له شغل، بل يريد بس الدنيا. واحد يريد الدنيا وآخرة، في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. المهم أنه: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعوذ بالله. إذن كلمة حرث تطلق على الزرع، تطلق على النتاج، تطلق على التوالد اللي يصير، سواء توالد والإنتاج الزرعي النباتي أو الإنتاج الأولادي أو الإنتاج الإنساني، مهما كان هذا مصطلح قرآني ويستعمل في القرآن في أماكن متعددة. نجي إلى الآية الكريمة مورد البحث: نساؤكم حرث لكم. شنو المراد من قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم؟ نساؤكم حرث لكم يعني محل النتاج، لأنه شلون متعارف عندنا باللغة العامية أنه يقول للرجال: البزر بزرك، يعني هو كأنه يبذر، وكأن المرأة مثل الأرض. زين، فما يخرج منها يكون نتاجه لهما معا، لكن سيجينا بعدين بالنسبة للشرع أنه يعتبر النتاج لصاحب النطفة، للرجل بحسب القواعد الشرعية. زين، فإذا المرأة يقال لها حرث، أي هي موضع الحرث، موضع الزرع، موضع الإنتاج. قال: ذاك إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثي همه أكل الجراد. يقول إذا الجراد يأكل حرث الناس، زرع الناس، أنا زوجتي هي تأكل الجراد. طبعا الجراد الجائز أكله، لأنه قسم من الجراد يسموه مكين شنو. على كل حال أتذكر أنا فد زمن فد وقت بالنجف في جراد كثرة، فكنا نصيده وتكتيته هم سهل، سوي ماء حار طمس هذا بالماء الحار وانتهت القضية. بعدين الله تعالى لا يجيز ولا يبيح أكل الأشياء القدرة أو الضارة. صحيح أن الجراد هو شكله ما هقد مريح، مثل الروبيان مثلا، الروبيان إذا شوفه طبعا كحشرة وهاشرجيها وما أدري شنو هذا سوالفها مزعجة، لكنه هي كأنه صفار بيض بيها. كذلك بالنسبة للجراد اللي يؤكل، مو كل جراد طبعا، فذاك هم كذلك أكو بي مثل صوار البيض يعني فتشي كأنه مادة غذائية فماكو مانع. فهذا يقول إذا أكل الجراد حروث قوم حروث جمع حارث فحرثي يعني زوجتي همها أكل الجراد. على كل حال المتعارف عند الجميع تقريبا أن الزرع للرجل وأن المرأة مثل الأرض اللي تزرع فيها البذور توضع فيها البذور والنتاج يأخذ الفلاح. وبهذا المعنى يذكرون في كتب الأدب أنه رجل في البادية تعرف خيام عندهم هناك يو بيوت شعر شنو عند زوجة فولدت له بنته انتظر بل كتجيب ولد أم جابت بنت وتعرف أبوي ما يقدر إلا على أمي ما سامع هو إذا أكو مفخرة شيء يأخذها إله إذا لا يظل يدق عليها المسكينة أنت تجيبي لي بنات وأنت ما أعرف إيش وأنت كذا ويا شيء صحبيته. ولله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هي المرأة تقدر تخلق أنملة من أنامل الطفل لو كان الأب والأم إلهم يد في خلقة الطفل لكان دائما يردون أجمل الأطفال عدهم وأحلى الأطفال عدهم وأعقل الأطفال عدهم مو بيدهم في طحن لا بيد الرجل لا بيد الأب ولا بيد المرأة. بس هذه قوة على كل حال. فهذا المسكين يقال له أبو حمزة هم جابت لبنية زعل زعل صوال خيمة هناك تعد وقعد هناك زعلان أبو سمرة زعلان زعلان على هذا. على كل حال أبو حمزة زعلان هذه شوية كبرت البنية مالتها كانت ترقصها وتسمع للأبو ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ماشينا فنحن كالزرع فنحن كالأرض بزارعينا نعطيهم ما زرعوه فينا نعطيهم ما زرعوه فينا. هو البذر مالته كالتهاي بنت طلعت ابني أنا ايش بدرين أنا ايش يطحبين. على كل حال حتى بالنسبة إلى الناحية الشرعية أيضا النتاج للأب سموه صاحب النطفة وإن كانت هي في الأصل النطفة من الطرفين بويضة المرأة وحي من الرجل لكن على كل حال عبرون عن النطفة بأنها النطفة للرجل. ولذا بعض القضايا صارت مثلا الفقهاء يذكرون أنه إذا صار ولد شبهة ولد شبهة شنو مثلا خصوصها الأول الذي بيوتهم متداخلة زين كهرباهم قليل ظلمة الدنيا أحيانا ما أدري يتذكرون البعض من الشيبة ربما بيت شن خال كل غرف كل غرفة بها عالم شن كورك كور زنابير كل غرفة بها عالم ذولا وين ينامون بالليل بالسطح هو حور هو طيب هو طلق كل من يخلف راشه هنا أحيانا يخلون فرد أحيانا ما يخلون فرد أرقام هم مخلين. فيجي هذا العبد الصالح نعسان بدال ما يروح رقم 20 يجي رقم 19 ما يدري. وعلى كل حال ظلم الدنيا همات ما يدرون شكو ماكو فذ مرة يصبحون يشوف بيشتبهين الربع وين نايم غير مكان بعد إذا قام الداس يا عباس هم بعد أكثر القضية بعد. فربما تحمل المرأة إذا حملت المرأة الفقهاء يقولون ينتظر بها إلى أن تلد فإذا ولد ولو هي مو زوجته إذا ولدت هذا ولد شبهة يسموه لأن ما متقصد هو زنا ولا هي متقصدة فالولد يلحق بمن بأبيه، يعني بصاحب النطق. هل معنى هذا موجود؟ قضايا صارت، أذكر لك قضيتين في تاريخ الإسلام. الإمام الحسن سلام الله عليه في أيام والده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، في يوم الإمام أمير المؤمنين ذهب إلى أمر ما، فجلس مكانه الإمام الحسن سلام الله عليه. أقبل جماعة قالوا نريد أمير المؤمنين. التفت إليهم الإمام أبو محمد الزكي سلام الله عليه، قال ما تريدون منه؟ قالوا عندنا مسألة أردنا أن نعرضها عليه. قال أعرضوها علي فإن علمت أجبتكم. هذا تواضع، وإلا هو أعلم الناس. إذا علمت أجبتكم. فقالوا له يا ابن رسول الله، امرأة دنا منها زوجها فقامت بحموتها ووقعت على جارية فساحقتها وألقت النطفة فيها فحملت الجارية، الآن حكم شنو؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه، أولا بالنسبة للمرأة، المرأة تحد حد السحق أو سحاق سم. في الساهنة روايتين أكو، طبعا أنا مو في معرض الفتوى، ما أريد أقول فتوى، رواية قاعد أذكرها، قيل أنها تجلد وقيل إنها باعتبارها محصنة عندها زوج ترجم، لكن أكثرية الفقهاء يأخذون بالجلد، ولازم تدفع مهر الجارية هذه. ليش؟ لأن هذا الطفل إذا خرج معناه يزيل بكارتها، فلازم ينطيها تنطيها هذه حق المهر حق المثل، المقدار اللي العرف شي يقول بالنسبة إلى هذا الموضوع. وأما بالنسبة للجارية فيصبر عليها حتى إذا ولدت، بعد ذلك طبعا لما تربي طفلها شيء دور الرضاع وذن الأمور ينتهن، بعدين تجلد. ليش؟ لأنها مكنت المرأة من نفسها. فقصدي أنه الولد بعدين شو يصير؟ قال الإمام الحسن الولد يلحق بصاحب النطفة، يعني زوج المرأة اللي إجت ولاقت هذه الجارية. طلعوا الجماعة وإذا أمير المؤمنين رأوه في الطريق، السلام عليك يا أمير المؤمنين. عليكم السلام، أين كنتم؟ قالوا كنا عند ولدك الإمام الحسن والقضية كيف وكيف، عرضنا عليه المسألة فأجابنا. قال لو كنت أنا المسؤول لما كان عندي أكثر مما قاله ولدي أبو محمد. نعم، الولد يلحق بصاحب النطفة. قضية صارت في أيام الإمام أمير المؤمنين، قضية ثانية سامعين بشخصية معروفة، عبيد الله ابن الحر الجعفي، هذا اللي بالطريق الإمام الحسين عليه السلام كلمه وطلب منه أن ينصره عن ضد الأعداء فاعتذر ولم يوفق، وبعدين ندم وعند أشعار إجزار قبر الحسين عليه السلام، فيا لك حسرة ما دمت حيا تردد بين حلقي والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصر بذل جهدي على أهل الضلالة والنفاق، غداة يقول لي في القصر، قصر مقاتل مكان منطق، قولا أتتركنا وتعزم بالفراق، ولو أني أواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي، مع ابن المصطفى نفسي فداه، إلى آخر أبياته. المهم أن هذا الرجل كان في أيام عثمان، وكان عثمانية العقيدة، فما قتل عثمان صارت ثورة عليه وقتل، وسمع أن معاوية ابن أبي سفيان هو من أهل الكوفة، لما سمع معاوية ابن أبي سفيان يطالب بدم عثمان التحق به ضد الإمام أمير المؤمنين. زين، بقي هناك، طالت مدته، انقطع عن زوجته، أخو زوجته زوج أخته، يعني زوجة عبيد الله ابن الحر زوجها من رجل اسمه عكرمة ابن الخبيص، فحملت منه، سمع هو، هدنة صارت، فأقبل إلى الكوفة، جاء إلى عكرمة وجاء به إلى الإمام أمير المؤمنين، قل له هذه زوجتي أنا، شلون خذتها أنت وما مطلقها؟ فالتفت إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل ما يتكلم، قال: ظاهرت عدونا علينا فغلت. غلت من الغل، غل يغل يعني خان يخون. زين، فتفت إلى الإمام قال: يا أمير المؤمنين، أيمنعني عدلك من ذلك؟ يعني أنا عندي قضية، العفو، أيمنعني ذلك من عدلك؟ يعني أنا جاي أستقضي عندك، أشتكي عندك حول الموضوع، فذاك موقف آخر بيني وبينك، لكن هذه قضية شرعية وقضاء. فقال: لا، قول عندك. قال له: قضيتي كيف وكيف، وأنا تعطلت، وهاي زوجتي أخوها زوجها من عكرمة، فبعث خلفها وحقق من الموضوع، شاف صحيح، ثم كانت حامل، فأخذها من الرجل، خلاها عند شخص آخر أمين، حتى إذا أكملت حملها وولدت أنطوا الولد لمن؟ إلى صاحب النطفة. أنطوا الولد إلى عكرمة لأنه هو صاحب النطفة، هو النتاج يرجع إليه. على كل حال، فإذا لما القرآن الكريم يقول: نساؤكم حرث لكم، حرث لكم يعني موضع للزرع، موضع للإنتاج. زين، هاي افتهمناها، وراها شنو؟ فأتوا حرثكم أنا شئتم. هاي فأتوا حرثكم أنا شئتم اختلف فيها علماء التفسير وعلماء الفقه الإسلامي، عدة آراء عندهم هنا كلمة أن. الرأي الأول أن المراد بأن أن شئتم فأتوا حرثكم أن شئتم يعني من حيث الزمان. شنو يعني من حيث الزمان؟ طبعا ما عدا، تفت لزين، ما عدا الأوقات اللي محرمة، أكو أوقات محرمة مثل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، أيام العادة الشهرية ما يجوز للرجل يقرب من المرأة، يوم مثلا في الاعتكاف كذلك، يوم مثلا في الإحرام، إذا محرمين يوم واحد منهم محرم كذلك، يوم في الصوم، الصوم الواجب هم كذلك ما يجوز. هاي لحظات، أكو ساعات أخرى مكروهة، يعني أنتم تراجعون بعض الكتب الفقهية تذكر هذا المعنى، أنه اللقاء الجنسي في بعض الحالات ممنوع حرام، في بعض الحالات مكروه وممنوع عنه لأن به آثار سلبية، مثلا في الزلزلة، مثلا إذا اسودت الدنيا هواء مظلم، مثلا في حالة الخسوف والكسوف، مثلا في حالة اللي عجة أو غبار شديد أو ما شابه. طبعا هذه كلها تأثر على الطفل وتأثر على نفسيته. يسأل واحد للإمام يقول له: يا ابن رسول الله، ايش وقت الطفل يطلع يشبه أباه وأمه؟ أكو بعض الأطفال يشبهون أبوهم أو أمهم، أكو بعض لا، أصلا ماكو شباهية بيناتهم. قال له الإمام: إذا جاء الرجل إلى أهله وهو ساكن القلب والأعضاء، يعني ما عنده لا فكره مشغول في مكان ولا اضطراب نفسي عنده ولا الاجواء مضطربه، وانما بصوره مريحه هي هم كانت مستعده وبصوره. يقول تقع النقطه موقعها الصحيح، ولذلك يطلع الطفل يشابه اباه وامه. احنا ترى بعض الاشياء مكروهات اكو هذه ما يريد الاسلام يمنعها يحرمها 100%، لكن المكروه حتما اكو به فرد ضرر، بس يو ضرر صحي يو ضرر نفسي، على كل حال اكو به ضرر، لكن ضرر مو الى درجه كبيره جدا الذي يجي الاسلام يحرمه ويعاقب عليه، ولذلك يمنع منه. يقول لك وكل مكروه جائز. في بعض الحالات اكو مثلا، في بعض الحالات مثلا مثال يقول لو فرضنا واحد احتلم، زين قام محتلم زوجته موجودة، يقول لسا انا خل اغتسل غسل واحد وهم احتلم من جهة هم من جهة ثانية اقوم بعمل اخر، بعد ليش غسلين؟ يقول هذا مكروه كراهية شديدة. احتمال اكو الطفل، يقول اكو رواية انه اذا خرج الطفل مجنونا فلا يلومن الا نفسه، يعني الاب لا يلومن الا نفسه. احنا ما ندرس شنو يا اخوان، اكو بعض الاشياء احنا غامضة بالنسبة لنا، يعني مثلا وشاركهم في الاموال والاولاد، ابليس يعني زين شاركهم في الاموال، يعني مثلا انسان اموال من حرام شيء كذا، لكن في الاولاد شاركهم يعني شنو؟ انا شفت في تفسير روح المعاني للآلوسي سيد محمود الآلوسي البغدادي من كبار علماء بغداد، هذا يذكر مقدمة أوائل التفسير ماله، أتذكر المقدمة الثانية عشرة لو تقروها، ما شو المقدمة الثانية عشرة يذكر بالرواية موجودة هذه هم في بعض الأماكن الأخرى، فضائل الخمسة هم شفتها يذكر لها مصادر السيد الفيروز أبادي رحمة الله عليه. يقول في يوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الإمام علي عليه السلام على الصفا، الصفا والمروة جبلين صغيرين المسعى بيناتهم، يقول النبي واقف والإمام علي عليه السلام فد مرة فرد هيكل يقول على شكل فيل على كل حال، فنظر النبي إليه التفت إلى الإمام علي قال يا علي أتعرف من هذا؟ قال لا، قال هذا إبليس. يقول الإمام أمير المؤمنين غضب عليه قال يا ملعون ليتني كنت أستطيع أن أقتلك فأريح العباد والبلاد منك، كل هالمشاكل من جوا راسك. يقول التفت إليه قال يا أبا الحسن ما أنصفتني، أنا إلي فضل عليه. قال عجيب إلك فضل عليه؟ قال نعم. قال له شنو؟ اسمعني زين، هذا عالم من علماء السنة يذكر هذا الخبر ومذكور في فضائل الخمسة من مصادر أخرى، أنا ما أتذكر المصادر الأخرى، مصادر سنية. قال له اسمع يا علي، لا يبغضك أحد إلا وقد شاركت أباه في أمه، وذلك قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. قلت لك شلون يشارك؟ ما أدري أنا شلون يشارك، نفسيا روحيا جسميا ما أعرف، لكن أكو هذا أم آية قرآنية أكو هم إيش أخبارات. فإحنا ما ندري يا إخوان أنه بعض المكروهات خصوصا في حتى في قضايا الجنس يعني حتما أكو بيها، إذا مكروه يعني أكو بيها ضرر، يكون الإنسان يبتعد عن هذا الضرر، وإن كان كل مكروه جائز لكن يكون يدير باله خصوصا بالنسبة إلى الأطفال، لأنه إنتاج يصير ربما هذا يطلع مثلا عليل يطلع ناقص الخلقة إلى آخره، خطية هذا طول عمره يظل ممتحن ومتأذي ومبتلى. زين فهذه أكو ساعات الذي يو حرام يو ممنوع مكروه، أكو بعض الساعات مستحبة هم يذكروها، مثلا ليلة أول الشهر من شهر رمضان بس. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم إلى آخره. يقولون كل شهر رأس شهر مكروه إلا شهر رمضان. زين، هذا بالنسبة للأوقات هذه طبعا ممنوع الإنسان عنها، سايو على نحو الكراهية وعلى نحو الحرم. بقية الأوقات لا، بعد مسموح للإنسان. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. التفت زين، هذا الرأي الأول وعليه أكثرية الفقهاء وأكثرية علماء التفسير. هناك رأي ثاني أن المراد من قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئت، هاي الأنا يقولون يعني من حيث الكيفية. شنو عيد من حيث الكيفية؟ يذكرون هنا سبب، يقولون أنه بعض قريش ذولا لما اجوا الى المدينة المنورة تزوج بعضهم انصارية من اهل المدينة. الانصار باعتبار اليهود يمهم وبجوارهم كانوا يتأثرون ببعض عقائدهم. اليهود عندهم ان العملية الجنسية بس هاي المتعارفة اللي معروفة. أما قريش باعتبار كانوا يروحون لليمن وللشام ورايحين وجايين هواية كذا، فيظهر على أنه متطورين كانوا حتى في فقه الجنس. فكانوا على كل حال يتقالبون. نعم، أخيرا يقول صار بيناتهم كلام أنه يا هذا يجوز يوم يجوز، فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلت الآية الكريمة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. ويعني من حيث الكيفية لكنه المكان المتعارف، بس أشكال مختلفة طبعا الأيام الحمد لله الكل مفتحين باللبن. زين، هذا كتاب الزواج المثالي، نعمل كتاب بالنسبة للزواج. طبعا اللي ما يعرفهم يقرأ ويتعلم أنواع وفنون على كل حال اتصالات الدبلوماسية. زين، الثالث الرأي الثالث أن المراد من قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أنا من حيث المكان من جسم المرأة. طبعا لا حياء في الدين، وهذا فقه لازم نتعرف عليه مع احترامنا للجميع. هذا طبعا فيه اختلاف، مالك مثلا يأذن به استعمال الطريق غير المتعارف، عندك ابن عمر معروف عنه. احنا اللي عندنا رواياتنا متضاربة، قسم من عدها تأذن تبيح، قسم من عدها تمنع من منع شديد. الإمام الصادق يقول إياكم ومحاش النساء. فشيء اللي تقريبا أكثر الفقهاء عليه أنه مكروه كراهية شديدة جدا. على كل حال نرجع إلى الآية الكريمة، قسم كبير من الفقهاء يقولون احنا لما نجي الى الآية على هذا الرأي، هذا الرأي مو قوي. ليش؟ لان ما يتفق ويا الآية، لان الآية شو تقول؟ نساؤكم حرث لكم، قلنا الحرث يعني موضع الزرع. زين، المكان الفلاني مو موضع الزرع. فلما الآية الكريمة تقول فأتوا حرثكم أنا شئتم، معلوم عنا أن المراد شنو. فإذا أماكن أخرى، أماكن أخرى مو موضع حرف ولا موضع زرع ولا موضع نتاج أطفال، فما نقدر نستفيد من هذه الآية بالنسبة إلى هذا العمل. على كل حال مهما كان من أمر، بعدين الآية الكريمة وإن كان أكبر رأي رابع ما هذا قوي، يقول هذا الرأي الرابع فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني العملية الجنسية بأي مكان تردون، تردون بالسطيع، تردون بالهول، تردون بالحمام، تردون هذه شنو محلها من الإعراب، شنو أثرها هذه؟ على كل حال رأي هذا هم رأي. على كل حال فنرجع إلى الآية الكريمة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، ثم انتقلت الآية قالت وقدموا لأنفسكم. شنو ربط وقدموا لأنفسكم؟ تفت في زين سافتهمنا على أنه ينفق، مثلا ينفق في سبيل الله، ينطي أموال في سبيل الله، يعمل صالحات في سبيل الله، هذا قدموا لأنفسكم. أما قضية أن الإنسان يتقارب جنسيا ويقدم لنفسه، شنو معناه هنا؟ طبعا تفت في زين، أولا نحن عندنا يا إخوان كل عمل يعمله الإنسان إذا كان مشروعا بحسب ما يأذن به الشرع فهو عبادة. يعني العبادة مو خاصة بالصلاة والصوم وحج إلى آخره، ذن كل العبادة. لكن أنت من تأكل، إذا تأكل نظيف، إذا تأكل بحسب الموازين الشرعية، يعني شيء نجس ما تأكله، ميتة ما تأكلها، غصب ومن رشوة ومن حرام ومن غش ومن كذا، ذن تبتعد عنه. أنت من تأكل أكل طيب وتلتذه هذا ثواب. ليش؟ لأنه أحسن الأكل خلي يجيبوا لك إياه نجس تأكل، أحسن الأكل يجيبوا لك إياه غصب تأكل، لا. فإذا دليل إيمان، فإذا نفس عملك هذا من تأكل ثواب. يقول بالنسبة إلى الجنس هم كذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما صلى الله عليك يا رسول الله ما ترك شيئا إلا وأشار إليه ووضع له أسس ووضع له حلول وتوجيه وهداية الناس، قال إن في بضع أحدكم لأجرا. قالوا لي يا رسول الله إحنا هذا يتحركنا الشهوة عليه وهم الله تعالى يعطينا ثواب. شوف، فالتفت النبي قال أرأيتم لو وضع شهوته في حرام أليس عليه عقاب؟ قالوا نعم يا رسول. قال كذلك إذا وضعها في حلال فله ثواب. وين باسم؟ ما يرد له صلوات هاي؟ لأنه هم ونسى هم ثواب، مو زين هاي نعمة من الله. هاي خمس صلوات يرد له، مو واحدة هاي ما شاء الله. سووها ثلاثة على حساب. زين، فإذا قدموا لأنفسكم إذا هذا العمل به ثواب ويحصن الإنسان نفسه من الحرام، يعفف الإنسان نفسه من الحرام، لأنه هذه حاجة بدنية حاجة نفسية، فإذا الإنسان استعملها في الحرام بعد ما أكو حاجة أن يستعملها بالعفو، يستعملها بالحلال ما أكو حاجة يستعملها بالحرام، فيكف عن الحرام. إذن هذا شنو؟ هذا يحصل على ثواب كل أعمالنا يا إخوان. يعني على قول بعضهم يقول يقدر الإنسان كل أعمال حركاته سكناته كلها يجعلها عبادة. يعني أنام حتى أستراح من الصبح، أقوم مثلا حتى أصلي صلاة الصبح وأروح على عملي حتى أدور عيشة لأهلي، هذا ثواب عمل. مثلا أنا أكل حتى أقول سيارة بلا بنزين تمشي، يريد لغذاء بدن، يريد لغذاء حتى أقوى، حتى أقدر على أن أنشط، أعبد الله تعالى حتى أقوم بواجبات، هذا كل عمل يعمله الإنسان يقدر يجعله في سبيل الله ويحصل عليه ثواب. وقدموا لأنفسكم، بس الأكثرية مالت الاسم، أكثرية العلماء يقولون المراد من قدموا لأنفسكم يعني حاولوا، ما دام المرأة حارث لك مو فقط تخليها موضع الشهوة بس، وبس لأجل قضاء الشهوة، أصلا الشهوة إنما خلاها الله تعالى حتى يشجع الإنسان أو يشجع الطرفين على العملية الجنسية حتى تصير النتاج، مثل أشبه ما يكون بقضية بدن يحتاج إلى غذاء. هو إذا الإنسان ما يشتهي، وإذا مثلا يخلي الغذاء بحلقة ما يستلذ، ما راح يأكل. إذا ما أكل معناه جسمه يظل من دون غذاء ويمرض ويضمر. فالله تعالى سواله مقدمات، سواله مشجعات، ها ذن المشجعات يساعدنا فيشوفه يأكل يستلذ بالأكل. هي القضية مو قضية أنه يأكل دائما، كل يأكل الإنسان حتى يستلذ، هذه مقدمة حتى يدخل الطعام إلى جوفه حتى يصير غذاء إلى حتى بدنه يستقيم يتقوم بدن. كذلك بالنسبة إلى الحالة الغريزية اللي الله تعالى خلاها، وهل استمتاع واللذة والشهوة ومعروف إيش، هذه كلها مقدمات لوجود الأولاد، لوجود الذرية، للتكاثر، للتوالد. وقدموا لأنفسكم. زين شلون هذا الولد؟ هل هو تقدم للنفس؟ هل هو ينفع الإنسان؟ ينفع أبويه؟ نعم. إذا كان الإنسان يعمل بحسب الشروط الشرعية، يعني الرجل يتزوج زوجة مؤمنة صالحة عفيفة ذات حياة وعفة ودين، الرجل المرأة هم تتزوج لها زوج صالح مؤمن، ذول الثنين يمشون على النواميس الشرعية. زين يذكرون الله سبحانه وتعالى حتى في ساعة الكذائية، حتى ذكر الله لا ينسى منهم، وحتى لا يشاركهم الشيطان، لأن يقولون الشيطان يشرد من اسم الله تعالى، ولازم يذكر الإنسان حتى في هالحالة يذكر الله ويسمي، حتى أنه إذا صار عند طفل يصير عند طفل مؤمن، يصير عند طفل على فطرته السليمة يشق طريقه إلى الله وإلى الصراط المستقيم. إذا صار لولد طيب من أبوين طيبين، وبعدين اثنيناتهم حدبوا أو حدبا على تربية هذا الطفل تربية صالحة، إذا نشأ إنسانا صالحا معناه يكون أحسن عمل عملاه وأحسن تقدم قدماه لأنفسهما في القيامة. لأن إحنا عدنا بالروايات أن الولد قد يشفع لأبويه، كما أنه خلي عندك القيامة بعدين حتى بعد الموت، حتى قبل القيامة في عالم البرزخ، في عالم البرزخ عندنا روايات، عندنا حديث نبوي شريف يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، يعني رجل عالم ترك كتابا علميا والناس ينتفعون من هذا الكتاب، كل ما يقرون به يتداولوا يتباحثون الله تعالى يكتب له ثواب. زين أو صدقة جارية، السام سوي له في السنة حسنة، يو دار للأيتام، يو مستشفى، يو مستوصف، يو مثلا مدرسة، يو مكتبة، على كل حال كثير هاي الأشياء اللي صدقات الجارية في خدمة الإنسانية، وهي أشياء أكون هذه همات، كل ما الناس يستفيدون الله تعالى يبعث ثواب إلى من؟ إلى صاحب هذه المؤسسة مثلا. ثالثا شنو؟ أو ولد صالح يستغفر له، أو في بعض الروايات يدعو له. على كل حال هو دعاهم استغفار، لما يقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمني وارحم والدي كما ربياني صغيرا، هو دعاء هو استغفار. هذا هم كذلك الله سبحانه وتعالى قد يكون يغفر للوالدين أو لأحدهما بوجود ولد. رواية موجودة أن النبي عيسى عليه السلام مر على المقبرة، على قبر، الله سبحانه وتعالى كشف له الغطاء فرأى صاحب القبر معذب. راح سنة الثانية هم كذلك مر على المقبرة، هم مر على ذاك القبر، شاف لا صاحب القبر في راحة ماكو عذاب عليه. فناجى ربه: إلهي مررت في العام الماضي على هذا القبر فرأيت صاحبه معذبا، والآن أراه لا عذاب عليه. طبعا هذا درس نشوف شنو مسوي. فأوحى الله جل وعلا إليه: نعم كان معذبا في العام الماضي، ولكن نشأ له ولد، نشأ له ولد أصلح طريقا وآوى يتيما، فغفرت لأبيه ببركة عمل ابنه. هذه هم من النعم العظيمة. عندنا روايات في أنه إذا الإنسان فقد طفلا يأتي يوم القيامة ويراه واقفا على باب الجنة، لأن الطفل معصوم ما مسوي ذنب، طفل مسلمي ما مسوي شيء، فهو من أهل الجنة، يأمر به الله تعالى إلى الجنة، يجي يوقف بباب الجنة يقول: لا أدخل الجنة حتى أدخل أبوي، سامع؟ لا أدخل الجنة، لا أدخل الجنة حتى أدخل معي أبوي. رواية أخرى أكو أو روايات أكو يقول يوم القيامة الناس في عطش شديد، فد مرة يعاينون يشوفون أطفال شايلين ماء ويركضون بين الخلائق، سألون شنو ذولة؟ يقولون ذولة أطفال ماتوا، وطبعا حرقوا قلب أمهم وأبوهم وهذا الحزن الشديد، الله لازم يعوضهم، فذولة قاعد يدورون على أبهاتهم وأمهاتهم حتى يسقونهم ماء، حتى يسقوهم ماء. يعني أنت شوف البلاء الذي يصيب الإنسان ما يروح بلاش، يعني يقول أنا مبتلى وخطيئة، يشوف بعض ناس مستانسين ومرتاحين إلى آخر عمرهم وبعض ناس مبتلي، كل هذا تعويض يعوضه الله سبحانه وتعالى. عادل الله تعالى، حكيم الله تعالى، لا يظلم أحدا، لا يبتلي أحدا إلا وفي هذا البلاء ثواب. يود المؤمن يوم القيامة أن لو كان في الدنيا يقرض بالمقاريض وينشر بالمناشير لما يراه من ثواب الصابرين. كل حساب، كل بحساب. وإذا واحد قدم ولدا في سبيل الله حتى يستشهد في سبيل الله، هذا هم إلى يوم القيامة شان، يجي مرفوع الرأس لأن مقدم. اليوم أنت تشوف في بعض الأماكن ذول عوائل الشهداء مثلا، ذول اللي مقدمين شهداء يفتخرون بأنه إحنا نطينا شهداء، واحد شهيد، شهيدين، ثلاثة، آباءهم أمهاتهم يفتخرون في سبيل الله ينطون شهداء، وهذا شيء مهم جدا. وخصوصا يا إخواننا الروايات اللي شايفها، خصوصا إذا الشاب لم يبلغ الحلم، إذا لم يبلغ الحلم هذا ثواب أكثر مما إذا واحد يقدم واحد كبير، لأنه لابد هذا باعتباره بعد صغير، بعد صبي، بعد طفل، يحرق قلب الأبوين أكثر، فذاك كبير قائم على قدميه شاق طريقه، على كل حال هم يأثر مصيب تام تأثر في قلب الأبوين، لكن هذا الأصغر أكثر مصابا وأكثر لوعة وأكثر حزنا. ولذلك يشوف يوم كربلاء مجموعة من النساء قدمن أطفال دون البلوغ، أم القاسم قدمت ولدها القاسم دون البلوغ، عبد الله ابن الإمام الحسن عبد الله الأصغر 11 سنة عمره، عندك من أمثال هؤلاء مجموعة من الأطفال. ونذكر أيضا أم عمرو بن جناد الأنصاري، جناد الأنصاري من الأنصار، من الصحابة، رجل شيخ كبير من الصحابة، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر عن قضية الحسين وأن الحسين يخرج إلى العراق على كل حال يدعوهم إلى نصرته، فظل على باله هذا الرجل. لما خرج الحسين إلى كربلاء هو هم التحق به، أخذوا يا زوجته وأخذوا يا ولد اسم عامر، فجناد الأنصاري وابن عامر وزوجته لهم خيمة صغيرة قاعدين بالخيمة. صارت المعركة يوم كربلاء، تقدم الأنصار، فتقدم هذا الأنصاري الجليد فقاتل بين يدي أبي عبد الله الحسين على شيخوخته على كبر سنه، فقتل شهيدا في سبيل الله هنيئا له. ظلت زوجته وابن عمر، يقولون ابن عمر 12 سنة عمره هو كبير. اشتدت الحالة على الحسين، أنصار الحسين قتلوا عن آخرهم. ظل الحسين ينادي، هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ شوف شلون كهرب الحسين عليه السلام الأمهات والآباء، هاي الأم اللي ما تقبل أن ينخدش ابنها بأقل خدش، يعني خدشة بقلبها خلي تصير ولا تصير بجسم ابنه، وإذا بهاي المرأة تجي تطلب من ابنها أن يخرج لي نصرة الحسين ولا ترضى عنه حتى يقتل، هذا مو شيء سهل. مش سوى الحسين عليه السلام بالنفل؟ فأقبلت إلى ولدها، ولدي عامر أنت جالس في المخيم وأبو عبد الله الحسين يطلب الناصر ولا يجده، قم واخرج لنصرة أبي عبد الله الحسين. قالها عد عونك يا أمه، أنا هم حاضر في هذا بس أنت أذني لي. جابت له لامة الحار، جابت له سيف أبيه، طبعا هو قصير صغير، قصرت له حمائل السيف، طلع والسيف يخط على وجه الأرض. اجى إلى أبي عبد الله الحسين، هي المرة شو تقول له؟ الأمايه تقول له اذهب إلى مولاي الحسين وانصره، والله لا أرضى عنك حتى أراك مضرجا بدمك بين يدي، لا تقصر عن نصرة. خرج الغلام، أقبل إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، التفت إليه الحسين، قال بني ما تريد؟ قال أريد نصرتك. فالتفت الحسين إلى من عنده، قال أليس هذا قد قتل أبوه قبل ساعة؟ قيل له نعم يا ابن رسول الله. فالتفت الإمام إليه قال ارجع إلى أمك لكي تبقى لها السلوى، لعلها تكره خروجك، تريد تسلى بيك أنت، لا عدها زوج بالأقل أنت أنت تملأ عليها الفراغ وتملأ عليها نفسها. لما سمع الغلام التفت إليه قال سيدي والله إن أمي هي التي بعثتني إليك، وهي التي قلدتني حمائل السيف. فأبى الحسين أن يأذن له، قال له ارجع إلى أمك لكي تبقى لها السلوى. رجع الغلام وعيناه تفيضان دموعا. لما وصل إلى المخيم قامت في وجهي أمه استقبلته، بني أراك رجعت إلي سالما، قوم وياي قوم وياي، قال لها واخذيني لعند حسين يا بما يرضى يرخصني، انتي خاف ما ترضي. حطت ايدها بيده وبراحت تهل العين، قالت له يا ابو السجاد رخصها لو حيد عاد، أريدها قدموا لأنفسكم، أريد بساعة الميعاد. يوقف لحمة يا حسين من الحشر والطار، أريد أكون مبيضة الوجه عند أمك الزهراء وأبيك علي وجدك رسول الله. سيدي أتفجع أتذكل بك أمك الزهراء ولا أذكل بولدي؟ أنا أريد أشاركها وأسيها للزهراء. يا أبا بشت لك تنفجع أمه ياك، وأنا يظل عدل ابني أريدا بيها واسيها وبالميعاد ينفعني. يغات عليك ظل عمك بظني لا تخيبني جزاهم خير عن دينا دار على الطفل عين صاح احملوا حامينا ويلي وجاهد دون هالعيلة وسجر بالحرب نارا خرج الغلام يقاتل الأعداء يا لما كان الشجعان يخرجون كل واحد يحد عن نفسه واحد عن شجاعته يحكي واحد عن قبيلته يحكي أما هذا الطفل ذكي ما حكى عن ذن الأمور أحسن شيء افتخر بي أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد بشير النذير يا علي وفاطمة والدا فهل تعرفون له من نظير قاتلهم قتال الأبطال قتل منهم رجالا اجتمعوا إليه قتلوه رموا برأسه إلى أم يردون بجعون أم بي أقبل الرأس يتدحرج إلى أمه الله شلون إيمان أخذت الرأس الشريف مسحت الدم والتراب عن قبلته قالت بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء ورسول الله وأمير المؤمنين ثم شافت هذا ما يكفيها يقول لزمة الرأس شافت جماعة من الأعداء واقفين ينظرون إليها يردون يشوفون عمل المرأة شنو فضربت به واحدا منهم فقتلته ثم دخلت إلى المخيم جرت العمود عمود الخيمة طبعا الخيمة واقفة عليه من واقفة على العمود يقول بعد عمود إلمن لا رجل أكو لا ولد أكو إلمن الخيمة إلمن نريدها بعد من يستجن بالخيمة خليها توقع على الأرض جرت العمود الخيمة وأقبلت على كبر سنها تضرب الأعداء وهي تقول أنا عجوز سيدي ضعيفة خاوية بالية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة أقبل إلي الحسين أمت الله جزاكم الله عنا خير الجزاء ارجعي إلى خدرك كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول يقضوا حق عليهم دون الأخيام ولا خلوا خوات حسين تنضام لما خروا تفايض منهم الهام تهاووا مثل ما هو النجم من خار يا شبان ينجو بالمخيم يا بيبدو رشرقت ويل البحر دم بالله يا هو الغرب دنسين بل شدفوخ منهم جمرة الحر خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج بدم من الأوداج للحناء إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبكلماتك التامات وبوجهك الكريم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض رد كل غريب أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين خصوصا من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اكتبنا من الصائمين اللهم اكتبنا من المصلين اللهم اكتبنا من عبادك الصالحين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اللهم احشرنا في رحال آل محمد يا رب العالمين ارزقنا في الدنيا ولايتهم وفي الآخرة شفاعتهم احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين